ننسف أوكار عادينا وستحكي كتائبنا زحفا وتحرر مصر كنبيا العز بساحة غزة جيش يعرف معنى العزة جند بهم المجد اعتزة لا ما وهنوا لا ما ضعفوا كانوا رجالا يوما عصوا كانوا رجالا يوما عصوا سنعانق أرض كديمونة ونعيد المجد الميمونة وسنكتب في المجد لنصرا وندق حصونك عصيانا أوفى إذ أعطاك سدد في الهيجا مرضاك يا ابن القسام فحياك قم أنجز وعدا مفعولا كن دوما حجرا سجيلا واجعلهم عصبا مأكولا وتراب السبع الموجود في حيفا نعصف نارا للقدس سنمضي كبارا قادم بالعز وكبر قادم جبلا وكبر قادم بالعز وكبر قادم جبلا وكبر وعدا حقا قولا صدقا وعدا حقا قسما سنعود ونبقى قادم قادم قادم قادم الله أكبر قادم قادم قادم قادم إذا نزلنا بساح قوم ساء صباح المنذرين أي إن بنو القسام جئناهم فولوا صاغرين الله أكبر الله أكبر وعدا أوفاه لنا المولى أفعالا تصدقنا قولا قسما سنكبر في المسرى وسنسجد للمولى قادم بالعز وكبر قادم جبلا وكبر وعدا حقا